أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب، يعني أخبر عن إبراهيم واتلو على الناس خبر إبراهيم. واذكر في الكتاب في القرآن، اذكر إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فهو من خيار خلق الله، بل هو أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كان صديقا نبيا، والصديق هو كامل، هو تام التصديق، والكامل في الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به وهو نبي. هذا يعلم أن كل نبي صديق، وليس كل صديق النبي، ولما ذكر الله أصناف أولياء الله ذكرهم ثلاثة أربعة أصناف، أعمها الصالحون، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن خبر إبراهيم عليه السلام أنه دعا أباه وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واجتهد وجاهد أباه في ذلك، اذكر إبراهيم حين قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذ قال لأبيه يا أبتي، يخاطبه بصفة الأبوة استعطافا له، يستعطفه يا أبتي يا أبتي، فيه تودد، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان الآيات، فهو يتودده ويستعطفه ويذكره ويبين له بطلان ما يعبده، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع شيئا ولا يغني عن عابده شيئا. ويذكر له أيضا أن الله أعطاه من العلم ما عرف به الحق من الباطل، وأنه يجب على أبيه أن يتبعه ولو كان ابنه. فإذا العبد رزق بابن صالح ذي بصيرة وعلم ومعرفة، فعلى الأب أن يستجيب لما يدعوه إليه وينصحه به، ولا يأنف أن هذا ابنه وأنه أصغر من صغير، لا، عليه يستجيب للحق، يقبل الحق منه. يا أبتني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، الله فضلني وأعطاني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أدلك على الطريق القويم. وحذره من عبادة الشيطان وطاعة الشيطان، وأن لا يصيبه العذاب فيهلك شقيا طريق بعيدا. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فاستكبر الأب وأصر على كفره وشركه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لم يكفه مجرد التكذيب والإعراض والاستكبار على الحق، بل يهدد الابن، يهدد الابن بأن يرجمه ويطالبه بأن يعرض عنه ويترك هذه الدعوة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر الرد، سلام ووعد بالاستغفار، تسليم ووعد بالاستغفار، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم ما تدعون من دون الله. ثم أخبر سبحانه في آخر القصة بأن الله أكرم إبراهيم بأن وهب له إسحاق ويعقوب، كلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فلهم الذكر الجميل في الغابرين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، أنبياء الله وخيرته من العباد. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمترى، أخبر أن الأحزاب أي فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم

جملة من الأنبياء، يأمر الله رسله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم، فقال: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، الأب الثالث آدم، الثاني نوح، الثالث إبراهيم، لكن نوح هو أبو البشرية كلهم من بعد الطوفان، وجعلنا ذريته هم الباقين. أما إبراهيم فليس كذلك، بل ذريته يعني هم يعني خيار الناس وأفضلهم، ذريته بنو إسرائيل وبنو إسحاق وبنو إسماعيل، فبنو إسحاق هم بنو إسرائيل الذي هو يعقوب، فبنو إسرائيل كلهم ذرية من ذرية إبراهيم، وكذلك ذرية إسماعيل. لكن لا نقول إن البشرية كلهم الآن من ذرية إبراهيم، ولهذا قيد الشيخ قال إنه أبو الطوائف، هل أبو الثالث للطوائف الفاضلة. نعم، شو الطوائف الثلاث؟ وش الثلاث؟ هو أبو الطوائف الثلاث، يقول الثلاث إيش؟ المراد بهذه الطوائف، لا لا، هو يقول الطوائف الثلاث، لا هو الأب الثالث للطوائف الفاضلة. الفاضلة يعني كان يشير إلى مثل معنى وجعلنا في ذريته، في ذريته النبوة والكتاب، وجعلها كلمة باقية في عقبه. نعم، شو قوله تعالى ذرية من حملنا معه، وش فيها وش فيها وش هالإشكال؟ يعني اللي معه وحده ذرية، ها؟ الآية هذه تدل أن الذين مع نوح لهم ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبد الجبار. لا إله إلا الله، ما هو بعرف ذرية نوح ما كانوا محمولين. معنا أولاده الثلاثة على ما يذكر المفسرون، حام وسامنا ويافث، هذول ما هم محمولين في السفينة، وغيرهم، لكن من اللي قال إن